السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول أنا قاعد نشتري رصيد. نعم؟ قاعد نشتري الرصيد يعني من الناس يجيبوا رصيد. أيوة. ونشتري منهم وفي ناس طبعا زول عارفه بيشتري بيجي بيقول لك حوالي رصيد عشان يشتري به مخدرات. أيوة. يلا هل أنا زول ده نحول له الرصيد ولا ما نحول له؟ يعني واحد بيقول لك حول لي مال رصيد عشان يشتري فيه مخدرات؟ أي لا حرام هذا ما كيف؟ الله يقول ولا تعاونوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما يجوز تعاونه. نعم يعني أنزع له رصيد أبد ما تعطيه، تعرف أنه يشتري مخدرات ما تعطيه.